أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كده والله والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله يقول. تعليق سؤال عارفين بالله. ففروا إلى Mm-hmm. ايوه صلي على الهادي. والارض فرشناها وبعدين الله اكبر عليك. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا Thank you. يا حبيبي محمد البشوات هنا كلهم نورين مكان هنا. نعم سيدي. الله أكبر. الله أكبر عليك عليك على الصباح والتقدير لانك عالم قبل ما تكون قارئ. Mm-hmm. ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر الله الله الله الله